رباه صلي سرمدا صلي سرمدا على المضلل بالغمام محمدا. الله الله الله الله الله يا رب صلي سرمدا على المضلل بالغمام. الله الله الله الله الله الله يا رب صلي سرمدا على المضلل بالغمام. صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام. الله الله الله الله الله يا رب صلي سرمدا على المضلل بالغمام. من مكة لما ظهر في المهدي نظر القمر، وافتخرت آل المضار به على كل الأنام. الله الله الله الله الله يا رب صلي سرمدا على المضلل بالغمام. حليمة لما رأت أنواره قد أشرقت، جاءت إليه وعنقت وقبلت تحت اللثام. المضلل بالغمام. وأشرعت وهي تقول لبعلها نلنا القبول، لا شك في هذا الرسول هذا المضلل بالغمام. الله سرمدا على المضلل بالغمام. الله الله الله الله الله الله يا رب صلي سرمدا على المضلل بالغمام.